ودلوقتي جه معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. مهندس الصوت وسام محمد. مساعد المخرج سهى حسن. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. البنك الزراعي المصري بيننا وبينهم وبين الأرض لغة احنا بس اللي فاهمينها، وهم فاهمين كل احتياجاتنا، وعشان كده وفرولنا قروض ضمن المشروع القومي لإحياء البتل. لا وكمان هيساعدونا في تربية المواشي وبعائد 5% وبتسهيلات في السداد وإجراءات ما فيش أسرع من كده. ما هم ظهرنا وسندنا. البنك الزراعي المصري راعي أرض مصر. تطبق الشروط والأحكام. سجل ضريبي رقم 200-026-585. لا ينمو العقل إلا بثلاث: إدامة التفكير ومطالعة كتب المفكرين واليقظة لتجارب الحياة. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم وأطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي، وخلال نصف ساعة أسعد بصحبتكم أنا محمود بكري. على الرغم من الدور اللي بتلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا، إلا أنها أوجدت العديد من المخاوف حول أمن وخصوصية البيانات الشخصية اللي بيدلي بها المستخدمين. كمان ممكن يتم استخدام معلومات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ أغراض إجرامية أو إزاء الآخرين. السنوات الأخيرة كشفت لنا عن مخاطر عديدة ناتجة عن الإفراط في استخدام السوشيال ميديا وتطبيقات الموبايل دون حذر، والإفصاح عن معلومات وبيانات وأحداث تتعلق بأمور حياتنا الخاصة عبر هذه الوسائل. وده اللي جعلنا فريسة سهلة لرصوص المعلومات والبيانات والأسرار الشخصية اللي بيتم سرقتها من الحسابات الخاصة بناء على كافة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي. المؤسف ان البيانات الشخصية دي اتحولت الى تورتة عملاقة تتنافس عليها اجهزة استخباراتية عالمية وشركات احتكارية وعصابات رقمية ودول كبرى تتنافس على زعامة العالم. كمان اصبحت موبايلاتنا اكثر عرضة للاختراق وسرقة ما بها من محتويات خاصة. ازاي نقدر نحمي انفسنا من هذا الاختراق؟ ولصالح من يتم بيع هذه البيانات الشخصية؟ وكيف نتعامل بشكل سليم عندما نتعرض للابتزاز والتهديد؟ ده اللي هنتناوله النهاردة في حديثنا مع خبير أمن المعلومات الدكتور محمد عبد الفتاح. دكتور محمد، أهلا وسهلا بيك في برنامج كلام في الوعي. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين. في البداية ياريت حضرتك تشرح للسادة المستمعين بأسلوب بسيط إيه هي البيانات الشخصية، وإيه هي أكثر الفئات المستهدفة لسرقة بياناتها الشخصية، وتعرض لنا بعض الأمثلة اللي بيتم من خلالها الاعتداء على خصوصية المعلومات عبر الشبكات الاجتماعية. طبعا أنا حابب أن نبدأ بتعريف كلمة البيانات الشخصية. البيانات الشخصية هي أي معلومة تتعلق بأي شخص مهما كان، والمعلومة دي قد تتسبب في أن احنا نعرف مين الشخص ده، تدل عليه. فمن هنا جت كلمة البيانات الشخصية، ومادام هي بيانات شخصية يبقى لازم ان احنا نحافظ عليها. فيمكن امن المعلومات شوية بيركز في الجزء اللي علاقة بالبيانات الشخصية على ثلاث محاور. المحور الاول هو السرية، بمعنى ان ممنوع ان اي حد يطلع على المعلومة الخاصة بي الا انا، وبالتالي لو حصل ان في حد عمل هجمة بطريقة معينة ويقدر انه يشوف المعلومة دي، ده معناها ان انا عندي مشكلة. النص الجزء الثاني هو الجزء اللي ليه علاقة بسلامة المعلومة. نقل المعلومة من مكان الى مكان دلوقتي اصبح لازم ان احنا كأمن معلومات نضمن سلامة المعلومة المنقولة دي، وخصوصا مثلا لو انا بقول ادفع لي فلان الفلاني 100 جنيه والمعلومة دي تعدلت وبقت 1000 جنيه، مشكلة كبيرة. فالمفروض ان امن المعلومات بيحاول ان هو يضمن سلامة المعلومة من في نقلها من مكان لمكان. الجزء الثالث هي الاتاحة، بمعنى ان انا مش معقولة ابقى رايح مثلا اعمل عملية في مستشفى ويبقى السيستم واقع او في مشكلة، وبالتالي اتاحة المعلومة في الوقت اللي المفروض اشوف فيه المعلومة بالكيفية اللي المفروض اشوف بيها المعلومة، ده دور اساسي من ادوار امن المعلومات للجزء اللي علاقة بيه البيانات الشخصية. دكتور محمد، في ناس كتير بيوصل لها بريد إلكتروني بيقول فيه صاحب الرسالة أن لديهم ثروة ضخمة ولكنها للأسف محجوزة لسبب أو لآخر، وبيطلب من الناس دي إرسال بياناتهم البنكية حتى يتمكن من تحويل المبلغ ليهم. كمان في ناس بتصلها رسالة عبر الموبايل بتقول أن شخص يحاول اختراق حساباتهم على الفيسبوك وعليهم تغيير كلمة السر الآن، وفي ناس بيوصلها عبر تطبيق الواتساب رسالة بتقول ان شركة الواتساب قررت تنفيذ خطوة جديدة لحماية بياناتك وعليك ارسال كلمة السر اللي هتوصلك دلوقتي. كل الامثلة دي بعضها بتسمى هجمات الهندسة الاجتماعية. طب واحنا بنتكلم على الوعي، ياريت تكلمنا ازاي ممكن نفهم الناس الرسائل دي لما تجيلها يتصرفوا ازاي، لان كتير جدا من الناس تقع في الاخطاء بدون ان تدري ثم تدفع الثمن. كل واحد بيسمع النهاردة الحلقة بتاعت حلقتنا النهاردة، الفكرة في انه هو يركز في ان ممكن يبقى فيه حد من اهلينا ما بيسمعش، وبالتالي انا لازم احاول على قد ما اقدر انقل المعلومة الخاصة بكيفية تأمين حياتنا، وخصوصا ان احنا تعلمنا كتير في حياتنا واحنا مسافرين ان احنا نقفل بابنا ونقفل الشباك بتاعنا ونقفل الغاز ونقفل الكهرباء، وجينا ركبنا مثلا حاجة زي كاميرا في البيت او استخدمنا موبايل اللي هو بيتعامل نفس معاملة اي كمبيوتر. اللي بيحصل ان عدم وجود المعرفة بكيفية تأمين الاشياء دي بيؤدي الى اسباب كتيرة جدا قد تؤدي بنا الى كوارث جوه بيوتنا. احد انواع الهجمات المعروفة هي، ومش محتاجة اي نوع من انواع الفنيات عند المهاجم او الراجل اللي بيعمل المشكلة ديت، بيعتمد على حاجة اسمها الهندسة الاجتماعية. زي السلام عليكم، وعليكم السلام، بكلم حضرتك من شركة كذا، محتاجين من حضرتك ان حضرتك شوية معلومات علشان الرقم بتاع حضرتك هيتقفل مثلا، وابدأ يأدي له معلومة ليها علاقة برقم البطاقة او الاسم او العنوان او الكلام ده كله. الهدف في ان كلمة السر لا تشارك لانها اسمها كلمة سر. الفكرة في معاملتي زي ما انا بتعامل في بيتي بان انا اقفل بيتي وما تعلمتش ازاي اقفل الكاميرا بتاعتي او اقفل ايا كان، ان انا لازم اعرف الاساسيات اللي تقدر تأمني وتأمن أفراد أسرتي، وخصوصا أن أنا عمري ما أبقى متأكد بنسبة، وخصوصا لو جالي مكالمة تليفون أو رسالة من الشخص اللي بعتها عمري ما هتأكد هو مين. وبالتالي مطلوب مني دايما الحذر في ردودي، أخد وقتي في الرد. لو حد طالب مني تحديث بيانات ممكن في الرد ببساطة، لأنهم بيعتمدوا من ناحية النفسية على أنه هو يعني يحرجني، ببساطة أقدر أقول له لما أروح الفرع هحدث بياناتي، أنا هكلم الشركة على الرقم المفروض أن الشركة بتعلن عنه وأسألهم هل أنتم بتعملوا تحديث للبيانات ولا لا، وحدث بياناتي. غير كده مفيش شركات، مفيش بنوك بتطلب من حضرتك تحديث البيانات عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الـ SMS أو الرسالة أو عن طريق مكالمة التليفون. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا إذا كنت خلال السنوات الماضية لم تتبنى أفكاراً ورؤى جديدة فعليك أن تقيس نبضك، فربما تكون ميتاً. انتوا لسه بتسمعوا كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري على البرنامج العام 107.4 FM. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. البنك الزراعي المصري بيننا وبينهم وبين الأرض لغة احنا بس اللي فاهمينها، وهم فاهمين كل احتياجاتنا، وعشان كده عملنا قرض زراعي اللي هيغطي كل تكاليف خدمة المحاصيل وبعائد 5%، لا وكمان هتسدد مبلغ القرض بعد حصاد الأرض. ما هم ظهرنا وسندنا. البنك الزراعي المصري راعي أرض مصر. تطبق الشروط والأحكام. سجل ضريبي رقم 200-026-585. قبل عدة شهور فوجئ كثير جدا من المستخدمين برسائل بتصلهم على الواتساب تطلب منهم انه انا نظرا لظروف صعبة من اصدقاء، يعني من اصدقاء ومعارف قريبين جدا منهم، انا عندي ظرف في محافظة كذا ومش قادر انزل اشحن الموبايل، بس عايزينك اشحن لي كارت ب 100 جنيه او 200 جنيه. وبيضطر طبعا الصديق او القريب ده يتصرف بسرعة، ثم يكتشف بمرور الوقت ان دي كانت خديعة. طب ازاي قدر ياخد الموبايل الشخص بتاعه، يدخل على الواتساب الشخص بتاعه ويبعت هذه الرسالة؟ هي الفكرة ان هي عاملة احنا بنسميها تشين او سلسلة. الفكرة ان انا قدرت بطريقة ما اخد الواتساب بتاع حضرتك وبعت للناس التانية SMS، قلت لهم ان الواتساب قدرت ان انا اخده او ايا كان، فببعت لحضرتك بقول لك جات لك رسالة بالغلط فيها رقم، الرقم ده هستأذنك قوله لي. الرسالة دي كانت جالك من محمد عبد الفتاح اللي عندي موجود عند حضرتك في الاسماء، فحضرتك ببساطة تاخد الرسالة وتبعتها. هي دي كانت عبارة عن كلمة السر المفروض على انها تاخد الواتساب بتاعك انت اصلا. فهي لانها جات لي تليفونك انت، لان هو كان بيقول ان انا غيرت رقم التليفون، فطبعا لازم تيجي لحضرتك رساله على التليفون علشان اقدر اخد الواتساب. وبالتالي انا لما مليتها له هو قدر ياخد الواتساب بتاعي، ومن هنا تبدا بقى السلسله تكمل، يبعت للناس اللي موجوده عند محمد عبد الفتاح، وبعدين عنده محمود فيبعت لمحمود، فالناس اللي عند محمود تبعت له كلمه السر فيبدا، وهكذا. ويستغل دي في ان هو يجيب معلومات خاصه بالناس ديت، او ان هو يشحنولي، او ان انا واقع في مشكله حولوا لي فلوس، ايا كان بقى الطريقه اللي هو بيستخدمها. فطبعا عدم مشاركه الكلمه دي يعني او كلمات السر الخاصه بالبرامج المعينه دي نقطه مهمه جدا. واحنا بنتكلم عن الوعي ومحاوله توعيه المواطنين بما يحيط بهم من مخاطر او يتعرضون لها من مشكلات، كتير جدا بيحصل يقول لك ان صور واحد بيتصل بواحده انسه او مدام بيهددها، يقول لها صورك كلها عندي، ويبدا يسرب لها بعض الصور اللي موجوده على جهازها الخاص في الجاليري بتاعها. ازاي هو بيقدر ينال منها وياخد هذه الصور ويحتفظ بيها ويستخدمها كوسيله للتهديد والابتزاز؟ احنا طبعا معامله الموبايل هي نفس معامله الكمبيوتر، وبالتالي احنا عندنا نوع من انواع الفيروسات او البرامج الضاره زي ما بنقول اسمها تروجن. ده التروجن نوع من انواع البرامج اللي بيدي تحكم كامل للراجل اللي بعته للشخص اللي بيفتحه. انا ممكن تحت مسمى مثلا لعبه جميله، او طبعا بعتها في يعني رابط على الواتساب او في رساله، او ان انا كنت بشارك في بيئه مفتوحه الشبكه اللاسلكيه، وده على فكره من الحاجات المهمه الواي فاي، اللي هي الواي فاي. مهم جدا جدا ان انا ما استخدمش الموبايل بتاعي في الشبكات اللاسلكيه العامه اللي احنا بنقول عليها الواي فاي العامه. هذا كلام مهم جدا، واحنا بدورنا بنوجه هذا النداء والتحذير للساده المستمعين. ما تبقاش قاعد في كافيه ولا كافيتيريا ولا في منتدى ولا في مؤتمر ولا كده وتستخدم شبكه الواي فاي اللي موجوده في هذا المكان، لان استخدامها بهذا الشكل بيعرضك انك تتسرق بياناتك ومعلوماتك، وبالتالي بتبقى عرضه وضحيه لحاله من الابتزاز. الجزء الثاني، الجزء الخاص بان انا مش كل رابط بيجي لي او كل لعبه انا بشوفها وممكن اشوف الاولاد موجودين فاقول لهم خدوا نزلوا اللعبه دي، او اي برامج من اي مكان غير موثوق منه انزلها على الموبايل بتاعي. وخصوصا ان الموبايل دلوقتي احنا بنعمل تقريبا منه كل حاجه، يعني حتى في التحويلات البنكيه احنا بقينا بنستخدم الموبايل. فمطلوب مننا زي ما احنا بيبقى عندنا الحذر في حياتنا العامه العاديه، مطلوب منا الحذر كويس جدا في استخدام كل ما هو في ايدينا. بنتي بلغة طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة وقت الخطر أمي، بتحملي همي حضنك جفا وأمان. بنتي بلغة طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة ليكي أنا غني. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. البنك الزراعي المصري بيننا وبينهم وبين الأرض لغة احنا بس اللي فاهمينها، وهم فاهمين كل احتياجاتنا، وعشان كده عملنا قرض زراعي اللي هيغطي كل تكاليف خدمة المحاصيل وبعائد 5%، لا وكمان هتسدد مبلغ القرض بعد حصاد الأرض. ما هم ظهرنا وسندنا. البنك الزراعي المصري راعي أرض مصر. تطبق الشروط والأحكام. سجل ضريبي رقم 200-026-585. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. دكتور محمد، البعض يرى أن الألعاب الإلكترونية من أهم أسلحة التجنيد اللي بيستغل الإرهاب في هذا الفضاء من العالم الافتراضي. تهيئ ظروف للباحثين عن نشر الفكر المتطرف من خلال قواعد بيانات هائلة موجودة في سيرفرات هذه الألعاب، ده بالإضافة إلى صعوبة مراقبة المحادثات اللي بتجري عبر هذه الألعاب. كمان بعض الأبحاث أثبتت وجود علاقة بين السلوك العنيف للطفل ومشاهد العنف اللي بيشوفها على شاشة التلفزيون أو بيمارسها في الألعاب الإلكترونية. عاوزين نعرف منك أنواع الألعاب دي إيه الهدف منها وإيه تأثيرها على سلوكيات الأطفال وعلى الشباب. طيب أنا حابب قبل ما أتكلم سريعا على الجزء اللي ليه علاقة بالأمن المعلومات في الناحية ديت، أنا حابب بس يعني أقول كلمة بسيطة جدا. أولا إحنا مع وجود التكنولوجي والألعاب وإن إحنا بنقضي وقت كبير جدا معاها، وممكن حتى الأم دلوقتي لما بتلاقي إن في دوشة شوية من الأولاد فبتقول لهم خدوا لعبوا على الموبايل وممكن يقعدوا بالساعات. صحيح ساعات صحيح. فبالتالي إحنا عندنا مشاكل صحية بسبب القعدة والفترات الطويلة للأطفال، عندنا التعرض لقيم خاطئة بسبب اللي بنسمعه وطريقة الكلام اللي إحنا بنتكلمه مع بعض للأشخاص اللي بيلعبوا، خصوصا ممكن يبقوا من دول تانية ومن أماكن تانية وعمر الأم أو الأب ما يعرفوا مين اللي موجود الناحية التانية، وبالتالي أنا ما عنديش كنترول ولا عندي تحكم نهائي على النوع ده، فأنا عندي مشكلة كبيرة. الجزء الثالث السلوك العدواني زي ما حضرتك تفضلت، لأن احنا كل تقريبا الأطفال بينموا على اللي بيشوفوه، وبالتالي لو أنا بلعب لعبة لفترات طويلة فيها عنف أو فيها whatever بيحصل فعلا اللي احنا بنتكلم عليه ده، انه بيحاول يطبق اللي بيشوفه جوه اللعبة في حياته الواقعية مهما كانت طريقته، وحتى الألفاظ اللي بيتعلمها من جوه من الناس اللي بيسمعها ولو حصل فشل في اللعبة أو أيا كان بيطبقه. الناحية التالتة أو الجزء الأخير، جزء بتاع ان اللعبة بيبقى ليها، واحنا بننزل الألعاب دي ممكن ولو هي وخصوصا وجاية من مصدر غير موثوق منه ليها دخول على كل ما هو موجود على الموبايل، من المايك فاقدر اسمع الناحية التانية وانت بتقولي وما بتعملش ايه وامتى وازاي، منها الجزء اللي له علاقة بالصور، الجزء اللي ليه علاقة بالبيانات اللي موجودة عندي على الموبايل بتاعي، وان انا ممكن اشير كمان الاسماء بتاعة الناس اللي موجودة عندي على الموبايل مع البرنامج اللي نازل ده. وبالتالي في زي ما في مخاوف على السلوك والصحة، في مخاوف من ناحية الأمنية الخاصة باستخدامنا للأجهزة الإلكترونية، وبالتالي بيبقى فعلا عندي مشكلة كبيرة. ويمكن أنا للأسف لمعظم الأباء والأمهات ما يعرفوش مصدر دخول الألعاب دي جاية منين، وبالتالي بيبقى عندي في فعلا مشكلة. دكتور محمد، يردد البعض أن هناك مواقع سوشيال ميديا آمنة زي الواتساب، البعض يرى أنه ليس هناك مواقع آمنة. عاوزين نوضح للناس ونوعيهم، هل هناك فعلا مواقع آمنة أم يجب علينا الحذر من كل المواقع وإحنا بنتعامل معها؟ أولا إحنا ما عندناش حاجة مربوطة بالإنترنت آمنة، ده المنطق اللي لازم إحنا نشتغل به، تمام؟ وخصوصا يمكن لو حضراتكم رجعتم شوية للأخبار الفترة اللي فاتت هنلاقي ان معظم الشركات المتخصصة في الجزئية دي من البرامج اتعرضت لهجمات الكترونية تم سرقة المعلومات منها، وبالتالي معلوماتنا الاساسية اللي موجودة على المواقع دي كانت اوريدي موجودة في ايد الناس اللي عملوا لها اتاك او هجمات يعني، وكانت اوريدي موجودة على الانترنت. فاستخدامنا دايما يبقى بنحاول على قد ما بنقدر ان هو يكون على قد الاستخدام الطبيعي، وما نستخدمش المواقع دي وخصوصا مواقع التواصل الاجتماعي كأنها نوع من أنواع الـ الـ يعني بنقول عليها مساحات التخزين، ان احنا نحط صورنا وملفاتنا وحاجتنا عليها، لان لو انا ما كانش عليا الهجمة والهجمة كانت على الشركة فبيانات اتخذت، لو كانت الهجمة مش على الشركة والهجمة كانت علي انا فبرضو البيانات اتخذت، وبالتالي بيبقى عندي مشكلة كبيرة. بهذه النصيحة كون قد بلغنا المحطة الأخيرة في لقائنا مع الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح خبير أمن المعلومات. شكرا دكتور محمد على تشريفنا في هذا اللقاء. شكرا يا فندم. وسيدات سادات نلتقي الجمعة القادم بعون الله تعالى، لكم مني كل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البرنامج برعاية البنك الزراعي المصري. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تملي صحية وعيونها في كل ناحية.